نعم سؤال أخير يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للشعيرات اللي تحت الشفة السفلى، العنفقة هل هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية، هذه تسمى العنفقة وليست من اللحية، تقصر أو تبقى كما هي؟ تترك كما هي إلا إذا تعذبها الإنسان.